تمن إلا وجه الله عز وجل. واللي بيدور على وجه الله ورضا الله ومحبة الله يهم الناس، يفكر في الناس؟ لا يا أخي. أيضا الدعاء من الأعمال اللي بتثقل الميزان بعد التوحيد، الدعاء. والدعاء الحقيقة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول اللهم ثقل موازيننا. من أدعية النبي الدعاء بأن يثقل الله موازينه. وهذه الحقيقة يغفل عنها كثير من الناس، لأن كثير من الناس يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وقال الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، من لم يسأل الله يغضب عليه. حتى الدعاء بينجي في الدنيا، حتى الدعاء بينجي في الدنيا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بقي الأندلسي رجل صالح، عالم إمام، ذهبت إليه امرأة وقالت الروم أثر ابني في أثناء معارك المسلمين مع الروم، فادعوا الله لي يا إمام يا بقي في الأندلس. فقال أفعل إن شاء الله. بعد أن فرغوا من الصلاة قام الشيخ بقي الأندلسي وحرك شفتيه بالدعاء لابن المرأة التي سألته الدعاء لابنها، ثم انصرفت المرأة. وبعد أيام عادت المرأة وابنها معها وقالت يا شيخ أريد أن تسمع من ابني ما تم بعد أن دعوت له. فماذا تم؟ قال الولد وهو يذكر متى حدث له ذلك، فلما قورنت الساعة، لما قارنوا بين الساعة اللي حصل للابن فيها فك أسره وبين الساعة التي دعا فيها بقي الأندلس اللي كانت هي ذات الساعة نفس الساعة، سأل الله. قولوا لا إله إلا الله. والله يا إخوة أنا أذكر رجل سبحان الله قال له يعني حمى وحصل شلل في المهم العصب المعرفش التاسع ولا السابع، اللسان توقف، حصل شلل في اللسان. فماذا قال الرجل؟ رفع يديه، طبعا اللسان ما عادش بيتحرك، وقال اللهم إني كنت أحرك لساني بذكرك وتعطل لساني عن ذكرك، فيا من بيده طلاقة القدرة حرك لساني لذكرك وشكرك وتسبيحك وعبادتك. فتحرك اللسان. شوف النية وشوف الدعاء. يعني لساني مش عشان شتمة الناس وأعراض الناس والغناء والباطل والخوض فيه، وإنما اللسان زي ربنا ما قال وما خلقت الجن والإنس إلا لإيه؟ إلا ليعبدون. يعني فائدة اللسان ذكر الله، قراءة القرآن، أعمال العبادات، دي فائدة اللسان. ولذلك لما دعا الشيخ قال الأسير الولد ابن المرأة كنت ممن استعملهم ملك الروم في خدمته، يعني خدوا عدد من الأسرى يخدموا الملك، وكنت من بين الأسرى، وقد وضعوا في أيدينا وأرجلنا القيود كلبشات، بحيث ان احنا واحنا بنتنقل داخل عشان ما حدش يهرب نشتغل بس مكتفين. فبيقول في لحظة انكسر القيد دون ان ادري، فامسك بي جنود الملك وقالوا أثير آبق خارج، واستبدلوا القيد بقيد جديد، وكلما وضعوا قيدا جديدا انكسر، فعرضوا الأمر على رجال دينهم. ما توحدوا الله، حتى بتوع الروم، حتى اليهود في إسرائيل لما يجوا يعملوا أي حاجة يجيبوا حخام يسألوه عن رأيه وحكم الدين فيما يصنعون. ما توحدوا الله، حتى في بلاد الروم لما حصل كده ملك الروم قال أين رجال الدين؟ فجاء رجل الدين وعرضوا عليه المسألة فقال إن وراء هذا الشاب دعوة مستجابة. ما توحدوا الله، دعوة مستجابة، أطلقوا هذا الأسير فلن تقدروا عليه، فأطلقوا. يبقى من الأعمال اللي بتثقل الميزان بطاقة التوحيد، الدعاء، أيضا من الأعمال اللي بتثقل الميزان الصدقة. ما توحدوا الله، لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة تقي مصارع السوء. المؤمن يجي يوم القيامة في ظل صدقته، تصدقوا ولو بشق تمرة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الصدقات تقي من النار يوم القيامة. وأيضا مما يثقل الميزان بعد الصدقات بطاعة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تكثر منها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للصحابي ألا أدلك على باب الأبواب الجنة بطاعة لا حول ولا قوة إلا بالله، وفي حديث آخر ألا أدلك على غراس الجنة بطاعة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال محمد صلى الله عليه وسلم للصحابي الآخر إنها كنز تحت العرش. يعني تخيل رجل اشترى قطعة أرض في الشرقية، وفي والله وقرأت قصة مشابهة في جدة، رجل اشترى قطعة أرض وبعدين عندهم البنك العقاري يعطي تمويل للبناء من غير فائدة، فأخذ 3 مليون ريال لبناء قطعة الأرض، وأثناء الحفر وجد صندوق به ذهب، به ذهب، سبحان الله، الذهب اللي الأو يسدد القرض ويزيد، يسدد القرض ويزيد. فماذا كانت فرحته؟ ماذا كانت سعادته؟ لو انت بتهد البيت كده في البلد، بس مش هنا، بعد ما توحدوا من بتاعك هنا، وبعدين لقيت في الريف مثلا لقيت كنز، خلاص يقول لك حياته اتغيرت، ويفرح ويجيب سيارة ويبقى عنده ويمتلك ويتحرك. تخيل يوم القيامة لو انت بتفحر كده لقيت كنز تحت العرش، لا حول ولا قوة إلا بالله. قول عارف لا حول، كثير من الناس يستعمل لا حول ولا قوة إلا عند وقوع المصائب، إنها كلمة استعانة، لأن الله عز وجل يقول والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا لا حول ولا قوة إلا بالله إنا لله وإنا إليه إيه. يبقى إنا لله تقال عند حدوث المصائب، حفظكم الله من كل مصيبة وبلاء، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنها كنز تحت العرش. فما يثقل أو مما يثقل الميزان يوم القيامة كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهناك مثقلات أخرى نقولها بعد الصلاة إن شاء الله. أرى أن الله عز وجل قد أنعم علينا بإتمام رمضان، وهناك سنة بعد الفريضة في رمضان، كما كان هناك سنة قبل فريضة رمضان، وهي صيام في شهر شعبان. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، أن أكثر ما كان يصومه النبي في غير رمضان شعبان، يصوم شعبان إلا قليلا، يصوم شعبان كله. كذلك هناك سنة بعد رمضان، وهي سنة شوال، زي السنن اللي بعد الفريضة في الصلاة، وهي 6 أيام من شوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر وقد ورد سؤال عبر التليفون، أخت بتسأل هل أقضي الأيام اللي فاتتني في رمضان أولا أم أصلي النوافل؟ لا، الفرائض مقدمة على النوافل طبعا، ينبغي أن تقضي ما فاتها من أيام رمضان بعد رمضان أولا، ثم إذا انتهت منها بدأت في صيام النوافل. واحدة تانية بتسأل ويجوز أصومهم بنية واحدة؟ لا لا يجوز طبعا، بعد ما توحدوا الله لا لا يجوز، لا في دليل على هذا العمل أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى، يعني دليل من الكتاب والسنة عن رسول الله، نسأل الله سبحانه وتعالى لرواد مسجد جنة العبور أن يجمعني بكم ربي، أن يجمعني بكم ربي على حوض نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، وملازمة نبينا محمد في أعلى جنان الخلد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.